اليوم لو سألت أي أحد ما اسم هذا المصحف لقال الناس جميعا إنه المصحف العثماني، ينسب هذا المصحف إلى عثمان بن عفان، فلا يقال إلا المصحف العثماني والرسم العثماني إلى اليوم، وذلك لما قام به هذا الرجل من عمل جليل في جمع الناس على هذا القرآن الكريم. جاءه حذيفة بن اليمان بعد غزو أرمينيا فقال له أدرك أمة محمد يكادون يقتتلون على القرآن، فقام عثمان وجمع القرآن، كلف 4-3 من أصحاب النبي واحد ورابع من التابعين ورابعا من التابعين سيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وعبد الله وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص، كلف هؤلاء 4 أن يقوموا بجمع القرآن الكريم، فجمع القرآن ثم نسخ منه 6 نسخ وجعل نسخة في مكة ونسخة في البصرة ونسخة إلى الكوفة ونسخة إلى مصر ونسخة إلى الشام، وقيل جعل أيضا نسخة إلى اليمن، وجعل النسخة الأخيرة عنده وسميت بالمصحف الإمام الذي كان عند عثمان في المدينة، يقال له المصحف الإمام. وخمدت الفتنة بعد أن كادت تستعر، هناك من شكك في فعل عثمان وطعن فيه، وجاء من يدافع عن عثمان كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال اتقوا الله وإياكم والغلو في عثمان وقولكم حراق المصاحف، فوالله ما أحرقها إلا عن ملأ منا جميعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجماع، اتفقنا على هذا الأمر أن يحرق المصاحف، والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل. يدافع علي عن عثمان رضي الله عنه بهذا الفعل العظيم الذي جمع فيه الأمة بعد أن كانت أكادت تفترق بسبب اختلافها في القرآن الكريم. وهذه مسألة يطول شرحها، لكن القصد أن عثمان رضي الله من أفضل الأعمال التي قام بها أن جمع الناس على المصحف الواحد هذا الذي إلى اليوم ترفل الأمة بهذا المصحف.